السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكن يا هي قصة جميلة فعلا تصلح أن تكون مسلسل. حالة حال باقي القصص اللي ذكرتها سابقا. القصة هذه أنا ما أخذها لكم من فم السبع على قولتهم، من صاحب القصة نفسه، شايب سوري عمره تقريبا الحين 91-92 سنة، الله يعطيه الصحة والعافية ويطول بعمره. هالرجل هذا يعني عشان يقول لي القصة استمريت معاه 3 أيام الله يعطي العافية. القصة بدت عام 1970. يقول أنا كنت ضابط في الجوالة أو يسمونها الهجانة التابعة للجيش السوري. وانتم عارفين الهجانة هذول فرقة أمنية وظيفتها في جميع القطاعات العسكرية في الدول، يعني تكون تشرف على الحدود البرية دائما، ويستخدمون دائما الجمال ويستخدمون الحصن. هذا في الأول يعني، لين بعدين جتهم السيارات واستخدموا يعني وسيلة تنقل ثانية، فكانوا معروفين يعني. حتى عندنا في الكويت مؤخرا يعني أنا أذكر أني لحقت عليهم، كانوا يلبسون لبس العسكري لكن يلبسون فوق راسهم الشماغ يعني، وكانوا يستخدمون الجمال بعدين استخدموا السيارات البرية. فيقول أنا كنت قائد سرية، لأني أنا كنت مقدم أيامها في سنة 1970، وعندي 3 عساكر ويطلعون معاي دائما ضابط يكون توا مبتدئ علشان يتدرب ويتعلم مني. المهم جابوا لي واحد ينقال له فلاح، ملازم نجمة توا متوظف، لكن يمدحونه ولد شقردي وولد هبريح والكل يحبه زملائه. فلما فرزوه عندي وقالوا لي ترى هذا تحطه على يمناك يعجبك، ولأن إحنا أصلاً نطلع فرقة مكونة من 5 أو 6 أشخاص على جمال، والدورية الوحدة الجولة تأخذ من عندنا تقريباً 14-15 يوم، نفتر على الحدود السورية كلها الفاصلة بين سوريا وبين العراق، وبعدين نرجع في دوريات ثانية تستلم مكاننا. فيقول تجهزنا ذاك اليوم واستعدينا وطلعنا فعلا أنا والملازم اللي هو فلاح ومعاي كذلك 3 عساكر، وبدينا نمشي رايحين جهة الفاصل الحدودي بين سوريا وبين العراق، في أرض كانت هذه في منتصف بين التنف، منطقة التنف السورية وبين أبو كمال معروفة، ومن الجهة الأخرى اللي هو الحد العراقي كانت منطقة الرطبة وكذلك هذه معروفة. فيقول احنا لكن ما نتجاوز الحدود، نمشي على هالكيلوات هذه الشريط الحدودي لين نخلص المهمة ونرجع. يقول اول ليلة جت علينا خيمنا وكنا قريبين من صوب التنف الفاصل الحدودي، نزلنا أغراضنا عشان نبات ونبي نرتاح عشان نكمل شغلنا اليوم اللي بعده، فلازم أن نسوي حراسات. فقلت حق العساكر والضابط من فيكم يستلم الحراسة؟ قال فلاح أنا اللي هو الملازم. قلت له ما يخالف خلك أنت يوم ثاني، خل واحد من العساكر. قال لا سيدي الله يخليك أنا أبي أمسك الحراسة، يعني أنتم ناموا وارتاحوا وأنا إلى الآن يعني ما فيني نوم وبسهر. قال يلا شد حيلك. يقول فعلا أنا رحت نمت والعساكر ناموا. اليوم اللي بعده شدينا من الصبح وإحنا نمشي وفلاح يمشي، يقول وإحنا على أنياق، فلاح وهو يمشي وناكته تمشي ورانا، ينام وهو ماشي متمسك مضبوط وتمشي هالنياق وهو نايم فوق الناقة. يقول لين تظلم الدنيا يقوم يصحصح فلاح، واحنا يحوشنا التعب ونخيم مرة ثانية. واقول حق العساكر يلا منو فيكم يحرس؟ يقول فلاح انا. اقول له يا ابن الحلال خل واحد من العساكر. يقول سيدي الله يخليك انا طالبك، تكفى خلني انا اللي حرس والعساكر تعباني، وانا طول طريق ترى نايم على الناقة يعني ما عندي مشكلة وصاحي الحين وانا. قال له يلا شد حيلك. يقول ورحنا نمنا. اليوم اللي بعده او نمشي بهالطريق ومثل العادة فلاح نايم، ويقول ما في شيء يعني يستدعي انه يكون صاحي. يعني يقول احنا قاعد نطالع وكان يعني هالجولة جولة تفقدية، يعني ما هي جولة عسكرية ولا فيها خطر، لكن تفقدية يعني اذا في احد مهرب مثلا، اذا في اي تجاوز حدودي مثلا نبلغ. يقول كانت الامور طيبة. الليلة الثالثة يقول عاد كنا في منتصف الطريق بين التنف وبين ابو كمال والجانب الاخر اللي كانت هي هذه منطقة الرطبة العراقية. فجاء علينا الليل، من اللي حرس ويقوم فلاح انا يا سيدي. يا فلاح اقعد نام ارتاح شوي، انت كله نايم فوق الناقة ترى راحتك يعني ما ادري شو صاير انت، خل عساكر يستلمون يبدلون بينهم يعني. لا سيدي الله يخليك والله يخليك. قلت لا لا لا لا انت هالمرة ما راح تحرس. قال الله يخليك يا سيدي، تكفى يا سيدي طالبك ومصر. يقول انا بديت اشك فيه يعني هذا يقعد بالليل شو يسوي، والولد يعني ولد مستقيم يعني ما تقول فيه شيء ولا انه. يقول لكن انا بديت اخاف منه وبديت احط العين عليه، ابي اعرف هذا يسهر شو يسوي. قلت خلاص يلا استلم ورحنا ننام احنا. وانا في بالي انك دائما افكر فيه يعني هذا ليش يطلب الحراسة. المهم كانت مهمتنا الليلة الرابعة ان ما نتحرك من الموقع، نقعد 24 ساعة مثلا لين يجي الليل اليوم الثاني، واحنا في نفس النقطة ناخذ جولة لكن قطرية يعني يمين ويسار ونرجع مرة ثانية الى نفس النقطة بعدين نكمل المشوار، يعني ما نبتعد عن النقطة هذه. فاضطرينا ان كل واحد يتوزع في مكان تفقدي، اللي يروح يمين اللي يروح يسار، وانا وزعت العساكر ومن بينهم فلاح. يعني فلاح في اليوم الخامس ما ارتاح بالنهار ولا نام، ما مشينا على نياق احنا، لا راجل يعني نمشي اللي يروح يمين يشيك واللي يروح يسار. فانكرف فلاح اليوم الخامس. جا الليل وانا كنت متوقع اذا قلت من اللي بيحرس بيقول فلاح. قلت يلا الحين من اللي بيحرس ويقول فلاح انا يا سيدي. يقول انا ادري فيه مو نايم، بالنهار ما خليته ينام انا اصلا، وكنا محتاجين يعني انه يكون صاحي. قلت له كيفك تحمل روح ويحرس فلاح واحنا كالعادة رحنا ننام. يقول لما اجي بنام انا مكاني انام فيه على جنب والعساكر على جنب، وانا كنت قريب من المكان اللي وقف فيه فلاح شاب النار وعنده سلاحه وصاحي يطالع تلفت يمين يسار يحرس، يمكن يجون عليهم احد ولا شيء ولا، وهذه طريقة عسكرية معروفة يعني لازم في واحد يحرس. يقولوا نص الليل الليلة الخامسة هذه، ويقول وفز من النوم على صياح واحد يبكي. يقول انا استغربت، يقول فتحت عيني حسبته حلم. يقول واحنا بهالصحراء بنص الليل ما في احد. يقول تعرف مرات النياق طلع اصوات وكذا ممكن انك تشتبه. فيقول انا وانا نايم ما قمت لكن فتحت عيوني بس ابي اتاكد انا قاعد احلم ولا شنو شو الصوت هذا. يقول ولا اسمع واحد يشاهق يبكي. يقول عاد هني انا استوعبت لا لا لا هذا صوت في شيء في شيء غريب. يقول واصحى وقعد اتلفت بسم الله الرحمن الرحيم. ومعروفه المنطقه هذه اللي يسمونها الجزيره معروفه ترى بالذيابه والاسباع والاضباع وفيها جن وفيها يعني كثير قصص كانت تمر عليهم يعني فكانوا فعلا يخافون. فيقول انا يعني بديت هم اوسوس صوت واحد يبكي بكي كانه يعني فاقد له احد. يقول وتلفت وطالع وين هذا فلاح؟ ولا فلاح قاعد ومعطيني ظهره متراكي على صخره. يقول وقرب جنبه ولا هذا فلاح اللي يصيح يبكي. يقول وجهي وطالعه من وجهه. يقول وانا قلبي طاير من الخرعه بسم الله الرحمن الرحيم ايش في هذا؟ ولا فلاح من التعب غفى ونام. ويوم نام الظاهر انه يحلم وقاعد يبكي هو نايم مسكين. يقول انا استغربت اطالع فيه. يقول اول مره تمر علي حاله يعني واحد الحين لا نام مثلا ومثلا بكى في الحلم يعني مثلا ترى ما يبكي يصيح لا يعني ممكن تدمع عيونه يحزن يتضايق بس انه يصيح يعني ترى بس يطلع اصوات المفروض انه يصحي نفسه يعني هذا النايم. يقول هذا يصيح كانه صاحي قاعد وانا نادي فلاح يا فلاح ويصيح ويبكي واقوم وصحي شوي ويفز هلا سيدي. يقول الولد معرق ودموع وحالته حاله. قلت بسم الله الرحمن الرحيم اشرب ماي. يقول واجيب له ماي وهدي. وهو يقول لا سيدي ما فيني شيء. قلت له اي ما فيك شيء انت يا شو الحلم اللي متحلم انت هذا حلم وتصيح ايش فيك يا ولد انت قاتلك رجال. ترى سبحان الله اللي قتل انسان تصير فيه نفس الحاله هذه. يقول انا عرفت مثل هالحاله هذه اللي التأنيب الضمير القوي اللي يجي حق الانسان ممكن يخربط يعني فسيولوجية الجسم ما ادري اذا يسمونها كذي. المهم فيقول انا كنت حاس قلت له انت ذابح لك احد. قال لا يا سيدك تشفيك فيك شيء؟ قال لا يا سيدي والله ما فيني شيء وكذا وسامحني يا سيدي. قلت له يلا ما يخرب نام انا حرس. قال لا يا سيدي انا اصحى. قلت له نام وانا اللي حرس مكانك. يقول كسر خاطر الولد وما قد اقعد سولف وياه الحين بها نص الليل. نام يبا حبيبي نام. يقول خليته ينام وقعدت حرسان. يقول بعد نص ساعة ويقوم فلاح ويبكي وهو نايم. هالمرة منسدح نايم عادي وبكي. يقول وانا التفت عليه لا حول ولا قوة الا بالله شنو هذا؟ شل الحلم هذا اللي ماسك بهالولد مخليه يبكي ويصيح بهالشكل هذا؟ يقول خليته على راحته يبكي لين شبع بكي وسكت. جاء على وجه الفجر وصحيتهم كلهم العساكر والضابط خليتهم يتجهزون ويسوون له فطور وانا رحت انام ما نمت الليل. ونمت تقريبا لي ساعة 9-10 من التعب. وانا اليوم اللي بعده هم اكرف وياهم وانا ماني صغير يعني كنت شوي، وهذول شباب صغار. المهم ريحت على الساعة 9 ومسوين قهوة وسحبت فلاح على صوب، وفلح مستحي مني اشوفه من حرج وحاس اني بسأل عن الموضوع. قلت انا لازم افهم منه، يعني بشوف هو يمكن متضايق من شيء، عنده مشاكل يعني ممكن انها مأثرة عليه. فيقول من ضمن السؤال فانو يا واقول انت شنو قصتك، وين اهلك وين؟ قال والله طال عمرك احنا من عشيرة بدوية، طبعا ما بيقول لكم اسم العشيرة يعني معروفة جدا، واحنا نعيش في تل اصفر يعني هذا اساس مكاننا، ولكن احنا يعني بدو رحل يعني وين موجود العشب ناخذ حلالنا، وما شاء الله عندهم خير من رب العالمين، الاف الحلال عندهم. فوضعهم المادي جدا ممتاز، وعنده اخوان اصغر منه، وعنده أختين أعتقد، وعنده عيال عم، والوضع ممتاز بالنسبة لهم، ما عندهم أي مشاكل. وقال له متى قدمت على الضباط؟ قال والله قدمت عليهم ويوم اختبروني قبلوني على طول، وأنا الحمد لله طلعت الأول على الدفعة، نشيط قوي ذكي يعني ما يحتاج حتى واسطة. يقول بسرعة قبلوني. يقول وأنا فعلا سامع إنه فلاح إنه ولد يعجبك، الكل يمدحه. فيقول انا احاول من خلال السوالف معاه اني اعرف ابي يفتح لي قلبه، يعني ابي اشوف سالفته هذه ما هي طبيعيه. يقول لكن ما سولف لي. المهم يعني ما اعطاني سر قصته، وانا تركت الموضوع. والولد شباب 20-21 سنه عمره، يعني قلت انا بعد ليش ممكن شيء عابر مر عليه عادي، يعني ليش مدقق على الموضوع. وهو اعتذر مني يا سيدي وانا اسف ليكون ازعجتك. قلت لا يا حبيبي انا، قلت اذا عندك مشكله عندك شيء ترى ساعدك. قال لا لا ابدا والله يا سيدي ما عندي شيء، واموري طيبه لك الحمد، وهلي طيبين وعندنا خير، ابدا ما عندي شيء يعني مضايقني علشان. قال له ماشي الله يستر عليك. يقولوا فعلا تجاوزنا هالسالفة هذه. الحين جتنا الليلة السادسة، لكن هالمرة كان عندنا نقطة أمنية لازم نروح لها، واللي هي تكون بالضبط على الحدود مقابل من الجهة الأخرى الرطبة هذه، وهي ما هي بعيدة عنا يعني تقريبا فيها 60-70 كيلو، لكن احنا على نياق يعني ما مو سيارات، الموضوع يحتاج جهد شوي. يقول نشد ونروح. وصلنا لليوم السادس وبالنهار اشوف فلاح يقول واحنا راكبين على نياق بنمشي، ورانا شغل ورانا مسيره. يقول اشوفه شنو ماسك راسه وكأنه مصدع، كأنه راسه يعوره، كأنه في شيء يعني. يقول وانا من سالفته واشوفه يبكي بالليل وهو نايم، وانا قمت كل طول وقتي وانا اطالع فيه وانتبهت عليه كأنه مريض، كأنه في شيء، وانادي اساله اقول ايش فيك انت ماسك راسك وكذي فيك شيء؟ يقول والله يا سيدي ما أدري إيش فيني، راسي بينفجر، كل ما نقرب من الحدود أحس راسي بينفجر وأحس فيني شيء. يقول أنا وقفت وقف هذا سالفته ما تعدي على خير. يقول أنا بيني وبينكم خفت منه، قلت حق العساكر أخذوا سلاح اللي عنده. يقول هذا إجراء احتياطي دائما احنا نستخدمه إذا شفنا مثلا أحد الأفراد في وشة أو في شيء غريب واشتبهت فيه لازم تسحب منه سلاحه، لأن في بعضهم فعلا في حالة نفسية وكذا، يعني صارت كثير أنه يكون فرد عسكري ويفصل ومعاها سلاح ويذبح العالم. يقول وأنا أشرح حق العساكر أخذ السلاح منه. يقول هو ليش سيدي أنا سويت وك... قلت أول كلمة نفذ الأمر سلم سلاحك. يقول سلم سلاحه. وقلت له تعال تعال أبيك على صوب. قلت أنا ما راح أخليه يمشي معانا ولا ينام معانا، وخفنا منه إلا تأكد من قصة هذه. يقول حاط في بالي إنه خلاص الحين بخليه يرجع ما يكمل معايا هذا. قلت له تعال تعال اقعد اقعد اقعد على صوب اقعد بسولف وياك. قال هلا سيدي. قلت له شوف يا الحين تقول لي قصتك من أول بداية حياتك لنهايتها وتفهمني أنت شنو قصتك وشنو راسك يعورك كل ما تقرب عند الحدود ولا. وقال له شيء ثاني اللي خلى المقدم هذا خلاص ما يتحمل. ايش قال له فلاح؟ قال والله يا سيدي أنا كل ما نمشي ودي يعني في شيء يدفعني، ودي أني أهج أني أروح صوب الحدود وأتعدى وأروح صوب العراق، أني أروح صوب العراق. يقول يقول أنا من قال لي هالكلمة وأنا خفت منه. قلت هذا مو صاحي، هذا في شيء، يمكن مسحور، يمكن ما أدري، في حالة نفسية. أقعد قاعد سولف أنت شنو قصتك؟ قال والله يا سيدي أنا ما أدري، وترى اللي أنت شفته وإني أنا أبكي وأنا نايم ترى هذه تجيني مرات مرات، خصوصا في فترة الشتوية، حتى لو أكون داخل عند بيتنا يعني في بيتي نايم تجيني الحالة وهلي يقولوا لي، لكن وقت الصيف أبدا ما تجيني، لكن من بديت أداوم على الحدود قامت تجيني بكثرة. ولا والحين كل ما أقرب من الحدود أحس ما أدري في شيء يدفعني ودي أدخل العراق، ودي أروح العراق، ليش ما أدري، ما لي أي علاقة داخل العراق. قال زين أنت سولف لي أنت شنو قصتك، يعني شلون حياتك، أبوك يضربك، أمك وأبوك عايشين، عندك أخوان، شنو تسولف لي، سولف لي عن حياتك، خلصني لا أردك الحين وأكتب فيك تقرير وأفنشك، أخلص علي. وقعد استجوبه يعني ايش فيك ما فيك وكذا، وقعد يشرح لي الولد طبيعي، لكن هالحركات هذه اللي قاعد يسويها. قلت يبا خلاص خلاص انا بقطع هالمهمة، بكره يكون دخل علينا اليوم السابع ونرجع واسلمه حق الإدارة واكتب فيه تقرير وافتك منه، هذا اكيد في بلا. لكن هو نفسه فلاح مو عارف شنو مشكلته، يقول لي يشرح لي هو ما في شيء، يعني على كلامه انه ما في شيء. يقول دخلنا باليوم السابع واحنا كنا في النهار، ركبنا هالنياق واحنا ماشيين ولا الجانب العراقي، وكنا قريبين جدا من الحدود. الجانب العراقي في راعي ومعاه غنم حلال، يقول ما شاء الله خير مبين هالسواد هذا داخل هالأرض العراقية. يقول وإحنا نطالع من بعيد ومرينا عليه، فلأنه كان قريب جدا من الحدود السورية طلبت من الملازم فلاح إنه ينزل عليه ويسأله هو سوري ولا عراقي، يعني هو من ربعنا السوريين مثلا داخل على الأرض العراقية ولا هو عراقي ومضيع وجاي يبي يدخل الأرض السورية. إذا كان عراقي نقول له ترى هذا الحد بين العراق وسوريا، وهذا الكلام ترى في السبعين يعني ما في حدود وشبك وكذا ونفس الحين لا. يقول وينزل عليه فلاح، شو اللي صار؟ هني بدأت القصة. يقول يوم نزل فلاح وأنا طالع ناطر يعني فلاح إنه يسولف فيها ويسأله، يوم نزل عليه فلاح وينصفق وجه الراعي هذا بدأ يرجف. يقول وأنا طالع إيش في هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راح يطالع كذي طالعة شوي ويمسك ثوبه يحطه يعضه بسنونه ويركض الراعي ويترك حلاله، ويقول وفلاح يركض وراه. احنا قلنا هذا اكيد مهرب وما توقع احنا راح نمر عليه يعني، وهذه دائما تحصل معانا. يقول الراعي يركض وفلاح يركض، وفلاح ما شاء الله نشيط، هذاك صحيح راعي ومتعود على المشي، لكن كذلك فلاح هبريح. يقول ما طول معاه ويمسكه على طول، تع تع، يقول ويشيله من قفاه ويجيبه لين وصل عندي. يقول انا ماني عارف هذا شنو مهرب، تعال يبا تعال. يقول من الخوف اللي اصاب الراعي الربط لسانه، بس يتلفت على فلاح ويتلفت علي، وانا اساله اقول له شنو شنو مهرب انت، لا تخاف لا تخاف، صدقني لو انك مهرب بهدك، بس قول لي شنو مهرب. يقول مربوط لسانه ما يقدر يتكلم، وتلفت على فلاح وخايف منه. يقول انا سحبته من ايد فلاح وجبته عندي، تعال تكلم. يقول الراعي من خوفه من فلاح شوي وحضني، هو خايف من فلاح مو خايف مني. انا عرفت انه ما هو خايف من فلاح لانه عسكري، لان انا يقول انا رتبتي اعلى منه ومبين اني انا القائد السريه يعني، لكن هو خوفه من فلاح من شيء ثاني. يقول وانا هديه وشربه ماي واقول حق فلاح وخر شوي بعيد. يقول يشوف فلاح ويرجف يرجف يرجف الراعي، يقول زين ما وقف قلبه وتلشنا بدمه، وانا اقول له يا ابن حلال فكنا من شرك، خلاص لو انك مهرب بهدك، خلاص اهدى اهدى بس اشرب ماي اشرب ماي واهدى. ابي يتكلم يقول مصفوق وجهه صار اصفر. يقول يوم خليت فلاح يروح بعيد ويهدى شوي ويهدى ويقوم ويبوس ايد ورجولي الراعي، اقول بسم الله اذكر الله اذكر الله ايش فيك. يقول لي اسالك بالله هذا جن ولا انسان ولا؟ يقول انا بروحي خايف من فلاح وجاني هذا بعد يقول لي هذا جن ولا انسان. يقول انا انفضح قلبي، قلت ايش قاعد تقول انت؟ قال هذا هذا شو اسمه هذا؟ قلت هذا ملازم فلاح. قال لا لا لا هذا هذا ما هو انسان هذا. تكلم خلصني. يقول جننتوني انت وفلاح هذا، تكلم. يقول كان نادي فلاح، قلت له تعال فلاح تعال، هذا وين يعرفك؟ يقول راعي طالع كذي الراعي، ويقوم الراعي ويمسك فلاح يتلمس عليه. قال له انت جن بشر انت شلون وصلتني؟ فلاح يقول له شنو شنو شنو شلون وصلتني؟ قال انا تركتك وراي بالرطبه العراقيه، شلون وصلت قدامي ولابس عسكري عسكري سوري بعد؟ قال له شنو شلون ما حد فهم عليه الراعي. قال انت شو تقول تخربط انت؟ ويلتفت الراعي على القائد، قال له هذا هذا مو عبد الله؟ قال اي عبد الله يا الخبل انت، هذا الملازم فلاح من الجيش السوري تبع الهجانه السوريه، وين تعرفه انت؟ قال لا لا مستحيل، انا تركته وراي، شلون وصل قبل قدامي ولا وليش لابس لبس عسكري سوري؟ يقول فلاح اغمى عليه اليوم سمع الكلام. يقول وانا ابتلشت يا ابو طلال والله كاني قاعد باحلام العصر، ماني فاهم شيء لا من الراعي ولا من فلاح هذا اللي يبكي ليل ونهار، واقعد اصحب فلاح وربط الراعي، خفت من الراعي انا يعني قلت هذا هذا في شيء بعد، وصحيت فلاح والعساكر يشيلونه ونهوي عليه وصحى فلاح. يوم صحى اقول له ايش فيك انت؟ ليش اغمى عليك انت؟ خفت من شيء؟ مسوي شيء انت؟ قال لا سيدي ابيك على جنب يعني بكلمك الموضوع، وياخذ القائد على صوب. قال سيدي انا بحياتي سالفه وما ذكرتها لك لانها ما هي مهمه يعني، سالفة قديمة قبل 20 سنة. قال زين سولف. قال يا سيدي في سنة 1950 احنا عايشين، وتعرف احنا بدو رحل، لكن ديرتنا التل الأصفر اللي في سوريا اللي بين أبو كمال والتنف السوري، واحنا دائما نتنقل من مكان مكان على حسب الموسم والعشب والخضار، يعني ندور حق الحلال. يقول وذيك الليلة ويجي علينا سيل وفزعون بنص الليل، وأنا كان عمري وقتها 2 سنة، وفزعون بنص الليل كل واحد يشيل عياله ويشيل أغراضه وخلونا نهج لأن سيل جاي بالطريق ويمر صوبنا بعد، وعندنا حلال وعندنا ومعانا حريم ونسوان. طبعا هالكلام ينقلون لي هلي. قال زين يقولوا فعلا، والناس اختبصت والحريم تصرخ ويلا يلا بسرعة بسرعة. يقول اللي قدر يشيل بيت الشعر شاله، واللي ما شاله تركه، ما في وقت. وهم يعرفون لا جاء مطر ووقت الشتوية، ويعرفون السيل هو جاي، يعني يقول ما في وقت. أو فعلا وشدينا. يوم وصلوا أهلي صوب التنف وابتعدنا ورحنا عند أرض شوي مرتفعة، واتفقد الحريم، كل واحدة تفقد عيالها، وتبدأ أمي تصرخ تبكي وتنوح، ويجي أبوي يشفيك يا مرة. قالت فقدنا ناصر. قال منو ناصر بعد؟ قال هذا ناصر أخوي التوأم، أنا فلاح وأخوي ناصر، وحنا توأم أكبر عيال أبوي. ناصر في ذيك الليلة اختفى، إلى الآن ما حد يعرف هل هو انفقد في السيل، ولا تعرف أنت هالديرة هذه فيها أضباع وذيابة، ومرات تجي تنهش، دائما تجي حق الصغار تنهشهم إذا شافته متطرف عن أهله وجماعته، فما حد يعرف. لكن قلبت الدنيا، وأبوي قاعد يدور، وأم تنوح وتبكي، ما في أي حل، ولا لقينا أي أثر حق ناصر. وفي هالأثناء أنا طحت مريض، جتني سخونة حرارة، كنت راح أموت، وقعدوا هل يعالجون فيني، وأمي مسكينة صارت مصيبتها مصيبتين، واحد مفقود وواحد على وشك الموت. يقول حرارتي ما هي راضية تنزل، أول ليلة ثاني ليلة ثالث ليلة راحوا جابوا عرافة كانت عندنا موجودة، وهذه التنقل من قبيلة لقبيلة من عشيرة لعشيرة، تعالج الناس بالمداوات الشعبية يعني، وكذلك لها في موضوع الطش والقراءة الفنجال، يقول هذا سوالف أول يعني كانوا يعوضون بالطب هالسوالف هذه. يقول يوم جابوها علشان تعالجني وقعدت تفحص فيه وكذا، قالت هذا على وشك الموت الولد ليش وكذا، وتفحص فيه. بعدين كان تقول لهم أبشركم ترى الولد راح يعيش، وهذه حمى وراح تعدي على خير، لكن هذه مثل ما تقول يعني فهمتهم أن هذا الموضوع موضوع نفسي، هل الولد هذا متعرض لشيء؟ قال والله فقدنا أخوه قبل 3 أيام، ومن يومه هو مسخن. قالت أجل بقول لكم الحقيقة اللي أنا وصلت لها صراحة من خلال خبرتي، أن أخوه التوأم هذا مات، والأغلب أن كلته لذيابة، لذلك الولد هذا لأنه توأم، وما هو توأم عادي، ترى في توأم سبحان الله مرتبطين من الأحاسيس بشكل كبير جدا مع بعض، وفي منهم لا عادي، وهذا من نوع التوأم الملاصق بالأحاسيس والمشاعر. فيوم ذيابة كلت أخوه هالولد هذا طاح مريض، لكن ان شاء الله هي 3 ايام ويرجع يصحى من جديد وان شاء الله ما في شيء. وعظم الله اجركم بولدكم الثاني. يقول امك قعدت تنوح، كان عندها امل انه يرجع، لكن الكل كان يقول لها اذا نجى من ذيابه ما ينجي من السيل، والنجى من السيل والذيابه ما ينجي من الجوع. يقول قبل ترى يعني الصغار لا انفقدوا، يعني خلاص واحد يسلم عليهم، يعني وين يروح وين يجي بهالعقارب والثعابين والدواب والحيوانات المفترسة والجوع والبر والش، يعني في كثير من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى وفاته. يقول تروح الأيام وتجي الأيام، ويا رب لك الحمد أنا كبرت وتعافيت ودخلت العسكرية، وأمي وأبوي يعني تجاوزوا هالمرحلة، والله رزقكم كذلك بأولاد أصغر مني وبنت، والكل نسى الموضوع. لكن في شيء بدأ يحصل معي هذا في السنين الأخيرة، يعني كل شتوية لابد أن تجيني هالحالة، أقعد أبكي وأنوح وأنا نايم. في البداية هل يحسبوني مجنون وما خلوا مكان إلا ودوني، لكن خلاص تعودوا فقاموا يخبوني على الناس. يعني مستحيل أني لا جيت أنام مثلا، أنام جنب عيال عمي ولا جنب الناس غرب علشان لا أحد يكتشف سالفتي هذا، لأن الكل يعني راح يعتبرني مثل مجنون، وهذا يأثر على يعني سمعتي، وباكر لا جيت أتزوج. وتعرف أنت الأم والأبو دائما يحرصون أن ولدهم ما حد يعيب عليه بشيء. فيقول كل شتوية بس، هذا مع السنين عرفنا أن ما قام تجينا الحالة إلا وقت الشتوية. ومن تعينت وفرزوني هني في الحدود معاك طال عمرك، أنا بدت الحالة هذا تجيني بزود. وأنا كنت أعرف نفسي لا صحيت من النوم وشفت نفسي معرق وأحس أني باج ودموع تارستني، أعرف أن الحالة هذه جايتني وأنا نايم. لكن يا سيدي كل ما أقرب من الحدود ودي أدخل. يوم التفت عليها القائد قال أنت إيش قصدك من هالقصة هذه كلها؟ قال لي نعم طال عمرك هذا اللي هي قصده. قال له شنو؟ قال يعني شفت الراعي هذا طال عمرك؟ يوم قال لي أنه شايفني بالرطبة العراقية وأنا عمري ما دخلت العراق، عرفت أنه يقصد أخوي، لأن أخوي هذا يقول لك شبه بشكل كبير جدا. فأنا معلومة أنه انصدم. يقول والله يوم قال لي يا أبو طلال هالسالفة وأنا كش جلدي وقف شعر جسمي، ما أنا مصدق حلم حلم حلم هذا ما مو صحيح. يقول لكن شنو استأنس على السالفة. أنا قلت له يعني هذه سالفتك كنت؟ يقول وامسك الراعي. قلت له تعال تعال، هذا اللي تقول عنه عبد الله شبه فلاح. قال أنا للحين شاك إنه هو فلاح، هذا هو نفسه فلاح، هو عبد الله. فسأل الراعي قال له شوف أنا بسألك سؤال واحد بس، أنت متى آخر مرة شفت هالضابط هذا؟ قال تركته في الرطبة قبل 3 أيام قبل أطلع من هالي، وهذا ولد الشيخ فلان الفلاني. قال زين الضابط فلاح معانا صار له 7 أيام، وإحنا عشان نجي من ديرتنا لهني نحتاج أكثر من 4-5 أيام، صح ولا لا؟ فاللي قاعد تشوفه هذا مو كاميرا الخفية يعني. قال شنو كاميرا خفية؟ قال لا هذا برنامج راح يطلع بعد 30-40 سنة، ناس تسوي مقالب بعض ومسخرة وكذي. المهم قال ما علينا، أنت الحين الشخص اللي شفته يشابه الضابط فلاح وينه؟ قال موجود في الديرة. ويلتفت الضابط اللي هو هذا المقدم على فلاح، قال ها يا فلاح. قال تكفى يا سيدي تكفى يا سيدي، بروح أبى أشوفه، أنا متأكد إن هذا أخوي. قال لحظة لحظة سيدي، أخوي فيه علامة يسولفون أهلي، وهذه السالفة يعني كانت من الغرائب اللي كانوا يسوونها أول أهل البادية، تدرون أن كانوا يوسمون عيالهم، خصوصا إذا جاهم توم يوسمون واحد فيهم، يعني إذا انفقد لا سمح الله مثلا، أو علشان يعرفون الفرق بينهم، وكذلك فلاح موسم يوسمونه يعني بالكي، يعني برجلة مثلا، بإيدها، خلف رقبته يعني، وهالوسم هذا شيء بسيط علشان بس يعرفونه. وترى يعني نتكلم عن الخمسينيات لما ينفقد الولد مثلا، وين تلقاه؟ إذا الحين إذا فقد الولد تعرفه إذا عنده شامة ولا وحمة ولا كذا. فكانت يعني فكرتهم صحيحة، لكن صحيح إنها قاسية، ويعني لكن ناس يعني على قدهم يعني الفهم، يعني أنها ما عندهم إلا هالطريقة يوسمون عيالهم، مثل ما يتوسم البعير نفسه. ترى البعير له وسم يعرفون أهله. فقال أهلي موسمين أخوي ناصر قبل لا ينفقد، يوم كانت أعمارنا سنة أنا وياه، أنا وسموني، وهذا وسامي شوف على إيدي نفس الكي، وناصر موسمينه. قال وين موسمينه؟ قال على رقبته. ويسأل الراعي، قال أنت تعرف اللي هو الشخص هذا ولد الشيخ فلان فلان؟ قال إيه نعم أعرفه. قال في علامة مميزة؟ قال لا والله ما أذكر يعني. قال يعني على رقبته في علامة؟ وينصدم، قال ايش دراكم انتم؟ سحر انتم ولا جن ولا؟ والله قمت اشك فيكم. قال شنو؟ قال صح، هو في علامة مميزة على رقبته، هذا وسم يعني موسمين اهله يعني، ونفس الكي وكبر، وهي كبرت معاه شوي على رقبته يعني، بس ما تبين الا يكون واحد يعرفه عدل ويشوفه يوم يعني نزل شماغه وغترته وكذا. ويطير فلاح من الفرحة. قال تكفى يا سيدي أبا أروح. قال بتروح؟ أنا بروح قبلك، أنا هالسالفة هذه لازم أعرف نهايتها شنو. ويقول وينقط لبسنا العسكري، وخلي العساكر قاعدين فيها النقطة هذه، قلت لحد يتحرك، وهالراعي هذا خلوه عندكم، أخاف أنه مثلا يرجع ولا يبلغ أن احنا تجاوزنا الحدود ودخلنا العراق، خلوه عندكم ولا تتركونه، وحنا نبي نروح الرطبة ونبي نسأل عن ولد الشيخ هذا. يقولوا فعلا، ونركب هنياك. يقول وإحنا متوجهين على الرطبة، يوم يومين ونوصل. يقول يوم جينا ونسأل، يقول كل اللي يشوف فلاح هلا بالشيخ، هلا بالشيخ عبد الله، يلا حي يلا حي الضيف. الضيف اللي جنبه اللي هو يقول يضيفوني أنا، يحسبوني مع الشيخ. يقول وأنا طار عقلي وفلاح طار عقله، يقول كل ما نمسك واحد وين الشيخ؟ ويستغربون أول مرة إيش فيك عسى ما شر الشيخ آمر في الأهرة حشان نسأل. يقول لين عاد قلنا يبا خلاص يا فلاح تلطم أنت تلثم وأنا أسأل، أنت لا شافوك استخفون العالم. يقول فلاح يتلثم وأنا اللي أسأل وين بيت الشيخ عبد الله ولد الشيخ فلان فلاني، ويقولوا هذاك بيته ولا بيت شعره ما شاء الله مبين أنه شيخ، شيخ العشيرة هذه. يقولوا ننزل عنده فلاح متلثم، ونزلنا يلا حيا يلا حيا، ويرحب فينا الشيخ أبو عبد الله اللي هو منه ناصر أخو فلاح إلى الآن ما هو موجود. يقول حنا بضيافة الشيخ يلا حي وكذا والساعة مباركة ويقول قهوينا وقعدنا والعشاء عندي والله ما تحركون. قلنا له تم. وطول القعدة وهو يتلفت على فلاح، فلاح متلثم لكن لا جاي يشرب قهوة، ينزل اللثام شوي يشرب قهوة ويرد يتغطى. الشيخ استغرب منه، ويوم ركز فيه وش يقول الشيخ؟ يقول يا سبحان الله كأنك ولدي عبد الله، طولك وهيئتك وحركاتك وعيونك. يقول وحنا نضحك. يقول فلاح طار من الفرحة، قال أنا بشوفه هذا، أبشوفه، وفاز قلبه حاس إن هذا أخوه. يقول وقلنا يا شيخ حنا نبيك بكلمة رأس، وعنده ضيوف ورجاجيل قاعدين عنده وكذا. قال حاضر وابشروا حياكم. ياخذنا يقول للخيمه الثانيه، ما يقدر يقول حق ضيوفه عندي كلمه راس مع الضيفان، يعني هم يعرف الواجب الرجال. وياخذوا وسموا، واذا لكم حاجه تراها جتكم مؤامره. يقولوا فلاح يفتح اللثام ويطالع في شيخ، قال يا سبحان الله، لوم الوسم اللي على رقبتك اللي على رقبه ولدي كان قلت ان انت عبد الله. ويضحك الشيخ يقول، وانا التفت عليه قلت له يا شيخ ترى احنا جايينك على هالموضوع. قال سموا امره، هو مستغرب ويطالع فلاح ويضحك. قلنا له وين ولدك عبد الله؟ قال موجود وراح يشوف الرعيان عندهم مشكلة متهاوشين ورايح لهم عبد الله حين جاي. امره ليش وش بغيته؟ ويقول له فلاح يا عمي انا بسألك سؤال، انا عندي اخوي ضايع من 20 سنة. يقول يوم قال له ان عندي اخو ضايع من 20 سنة والشبه اللي بينهم ويغمى على الشيخ انصحي فيه، يقول الشيخ ما هو قادر يوقف على رجوله، صاك فيه الدنيا شوي ويصيح ويبكي. عسى ما شر يا شيخ اذكر الله، هالموضوع مضايقك ولا شيء؟ قال لا حول ولا قوة الا بالله. استريح استريح. قال اي والله ان قلبي حاس، انا يوم شفت الشبه قلت هذا ولدي عبد الله. قال ليش يا شيخ؟ ترى انا ادور على اخوي من 20 سنة وضاع في منطقة ينقال لها التل الاصفر. ويقعد الشيخ يدمع مسكين، ينزل راسه ويبكي يبكي وما يبي، مكسور وما يبي يشوفونه. يقول احنا حسين ان في شيء. يقول بيني وبينكم يعني حنا عند شيخ وربع كلهم في الخيمة عنده في بيت شعر، وحنا قاعدين على صوب والشيخ يبكي، يعني لو يدرون ربعه والله لا يقطعونه، هو شيخ عزيز عليهم حيل وله صيت، وحنا جايين نبكي، لكن انا ماني عارف هو يبكي ليش. يوم هدى شوي ويقول حق فلاح سولف لي السالفة. قال والله يا شيخ انا كان عمري 2 وجانا في سنة من السنين سيل، وقاموا اهلي يتفازعون ويلا وحنا وعيال عمي وكل واحد يشيل عياله، وبعدين فقدوا اخوي اسمه ناصر، وترى اخوي موسم في رقبته مثل ما وصف لي الراعي، ترى انا التقيت في راعيكم كذا كذا في المكان الفلاني. قال عز الله انك صاج، انا سنة من السنين وانا كنت توني مستلم الشيخة من ابوي الله يرحمه، وتحصل مشكلة بين عشيرتين وكانوا طالبيني جاهية اني افك هالمشكلة بين هالعشيرتين هذول، وفعلا يقول خذيت ربعي وجماعتي وطلعت من العراق ورحت على سوريا ورحت عند الجماعة، والحمد لله الله وفقنا وأصلحنا بين العشيرتين وسكرنا الموضوع. وأنا كانت عندي مشكلة أن رب العالمين ما رزقني بعيال، متزوج أكثر من مرة وعرفت أن العيب مني، وأنا شيخ والشيخ لازم يكون عنده عيال وعزوة وأنه يستلمون الشيخة من بعده. فكنت أدعي ربي يعني بعد ما حليت هالمشكلة هذه بين العشيرتين ويعني وكفيتهم شر الدم بينهم ودفعت دية كذا واحد فيهم، قلت يا ربي إذا هالعمل اللي سويته لوجهك إنك ترزقني بولد تحقق أمنيتي. وكان وقتها مطر وحنا طالعين من الديرة رايحين متوجهين إلى الحدود العراقية السورية، عدينا من صوب التنف السوري ونبي نروح للرطبة العراقية. يقول وانا بالليل والمح ولد صغير في العمر بهالظلام. يقول أنا بالبداية قلت هذا جن، ما هو مستحيل إنسان هالمكان المقطوع، وحنا أصلا كنا خايفين لأنه سامعين إنه يجينا سيل ويمكن يقطع لنا طريق هذا ويمكن يتأخر، يعني ما نقدر نعبر الحدود يعني أكثر من يوم، فكنا على عجلة. وشفنا هالولد واستغربت، قلت مستحيل هذا ايش عنده هني. يقول مطر وغيلة وما تقدر حتى تشوف ايدك من كثرة المطر. يقول وانا انزل واسمي والولد يبكي ويصيح، يوم سميت واقرب منه شو ولا هذا بشر ولد. يقول كلمة ما يفهم الولد، عمره تو بالسنتين بس يصيح ويبكي. ادور يمين يسار، احد نازل هني، عشيرة قبيلة رحل شيء، ابدا ما لقيت احد، واخذ الولد معاي ونكمل طريقنا قبل يجينا السيل. وفعلا رحنا للرطبة. يقول وانا كل فترة وفترة ارسل احد من جماعتي يروح هناك المكان اللي لقيت فيه الولد، يسأل من له ولد مفقود من له كذا، لكن كل مرة يروح ويجي. يقول ابدا ما العشائر اللي مرت عليه كلها ولا واحد فاقد له ولد ولا حد يدور عليه. فقلت سبحان الله يمكن رب العالمين رزقني بهالولد هذا. لكن كذلك بالطاري السالفة هذه، ترى الليلة كان من المقرر اني جامع هالربع اللي تشوفونهم قاعدين عندكم في الديوان، ومن بينهم أخوي اللي أصغر مني وعياله وجماعتي وأهل العشيرة، لأني مسوي عشاء وأنتم معزومين، وأنا بتنازل بالشيخة حق أخوي لأن أنا ما عندي ولد، وهم يعني هذا عرف عندنا الشيخ اللي ما يجيه ولد لازم يتنازل حق أخوه ولا عمه اللي يكون عنده عيال عشان يخلفونه بالشيخة عشان ما ينقطع النسل. وهم كلهم ترى عارفين ان عبد الله ما هو ولدي انا عاثر عليه، لكن لانهم يحبونه والولد ما شاء الله هبريح فالكل يسميه الشيخ عبد الله، يعني لانهم يغلوني ويغلونه. فانتم لا قعدتوا في هذا لا تستغربون لاني انا هالليله هذا بعلن اني بتنازل عن الشيخه، وكل هذا علشان عبد الله اني ما اقدر اتخلى عنه، وما ابي احد بكره انه يتعرض له يخافون انه مثلا الشيخه تنتقل له وهو ما هو ولدي من صلبي. فقلت بتنازل علشان عبد الله انه يبقى طول عمره ولدي ومعاي. يقول يا ابو طلال وانا قاعد ابكي، يقول الشيخ متنازل عن الشيخه عشان عبد الله، ما يبي احد يضر عبد الله، خايف عليه يخاف يموت والناس تقول هذا شلون ولد شيخ وما ادري كذا ويبي ياخذ الشيخ. وهم يقول شوف مضحي بالشيخه ومضحي بكل شيء وعنده عبد الله كل شيء بحياته، هذا شلون تقول له مثلا جيب هالولد ما هو ولدك شلون؟ يقول قطع قلبي، يقول يا سبحان الله يا ابو طلال. او يجينا عبد الله ويقوم ابوه الشيخ ويحضن فيه ويبكي. وعبد الله مطنوخ يا ابو طلال يوم شاف ابوه يبكي اول مره، ويقوم يسحب سيفه ويطلع مسدسه ومن مزعلك ومن كذا، والله لا اذبحه والله لا اسوي والله كذا، واذا الموضوع على الشيخه والله لا اقتلهم كلهم. قال له يا ولدي اترك عنك الشيخه، والله انها ما تجي ظفر رجولك، لكن موضوعي موضوع ثاني، تعال تعال. يقول يجيبه جمله وهدى وسلم علينا ويلتفت على فلاح، وفلاح يطالع فيه ويقوم فلاح ويفز ويحضن عبد الله وبكي وانا ابكي والشيخ يبكي. موقف يا ابو طلال ما انساه بحياتي. عبد الله مستغرب هذا منو اللي حضن فيني وليش ابوي يبكي وهذا اللي قاعد جنبهم اللي هو انا ابكي. يقول هدينا شوي ويطالع بفلاح، عرف هذا شبيهه حيل، واصلا ابوه يوم كبر عبد الله قال له يا ولدي ترى انا لقيتك مكان الفلاني اول وكذا، لكن انت ولدي وما لقيت اهلك وخلاص الولد ننسى وعايش عند الشيخ أعز من عياله لأنه ما عنده إلا هو. فما فكر خلاص وقال أهلي خلاص أكيد إنه ماتوا ولا انتهوا، وياما أرسلوا ناس يدورون إذا في أحد ضايع لأحد ولد شيء. المهم يقول قاعد بيطالع الفلاح، قال يا عبد الله أنا ما أنا قايل لك إني عثرت عليك قبل 20 سنة، ترى فلاح هذا ملازم في الجيش السوري وهذا من أهل تل أصفر وجاي من سوريا من صوب التنف ومن صوب كمال علشان بس يشوفك، وهو أخوه اللي مفقود قبل 20 سنة بنفس المكان اللي أنا لقيتك فيه. اتكلم جد، قال لي وينطع على فلاح ويسلم ويحبب فيه ويا سبحان، يقول لي يا ابو طلال فوله وانقسمت نصين ما تفرق بينهم، مع ان هذا يعني ضابط وحياه مدنيه وهذا في الباديه، ويقول سبحان الله نفس الشاصي بالضبط. مالك بالطويله، يقولون حضر العشاء ويقوم الشيخ ويقول لهم أنا تنازلت للشيخة حق أخوي فلان الفلان فلاني وإن شاء الله يخلفون عياله بعد عمر طويل ومن هالكلام، لكن العشاء الليلة ما هو على موضوع الشيخة. يقول ناس الطالع استغربت، قال على موضوع هالرجل هذا اللي جاني الليلة، يقول ويجي فلاح، قال هذا الرجل هذا. يقول القبيلة استغربوا، يطالعون فيه يحسبون عبد الله شوي ولا داخل عليهم عبد الله، يطالعون عبد الله ويطالعون هذا، لا إله إلا الله، وملبسهم الشيخ نفس الشيء، نفس الطول نفس الوزن نفس البشرة نفس، ويستغربون لا إله إلا الله. قال هذا توأم عبد الله، هذا ينقال له فلاح، وعبد الله أساسا اسمه ناصر، وهذا من أهل القبيلة الفلانية ومن عشيرة الفلانية، وأخوه لقيناه اليوم جانا وكذا وساعة مباركة، وعبد الله بيرد لهله لكن يبقى ولدي ويشهد الله أني ما راح أتركه وكذا وكذا. والناس يقول تكبر وتهلل سبحان الله. إيه يقول ذاك اليوم يوم من الأحلام بالنسبة لي. المهم تعشينا، قال أنا فلاح، قال أنا لازم أروح الحين حق أهلي، أبى أروح أبشرهم أمي وأبوي وأخواني الصغار وأختي، أبى أقول لهم السالفة، لازم يجي معي عبد الله. قال أتم عبد الله، قال لا والله ما أجي إلا يجي أبوي وأمي يجون معي، يقصد الشيخ وزوجته، قال والله ما تحرك إلا يجون معي. قال تم أنا جاي معاكم. يقول فعلا ويجي معانا الشيخ وتجي زوجته وعبد الله، عبد الله مو متزوج، ويروحون معانا وندخل الى الاراضي السوريه، ورحنا طبعا حق ربعنا العساكر ناخذهم ونرجع ونرجع الى ديرتهم، ولا هذه العشيره موجوده ويشوفون الاثنين موجودين. او تنصدم الام، طبعا ما اقول لك شو صار فيها الام هذه، ما صدقت اللي قاعد تشوفه. فلاح وناصر والأبو والأخوان والعالم كلها تسولف وتبكي، ومعاهم الشيخ، وقالوا له القصة كاملة، وحلف أبو فلاح وناصر حلف أنه يبقون هذول الاثنين عيال الشيخ. يوم عرف أنه ما عنده عيال ومربي ناصر ومسمي عبد الله، قال ناصر ما يتغير اسمه، يبقى اسمه عبد الله مثل ما سماه الشيخ، وانت يا فلاح وانت يا ناصر عيال الشيخ من اليوم وطالع. قال تم، ويقوم الشيخ قال وانا عندي طلب. قال تسمي يا شيخ. قال ما يزوجهم الا انا. قال احنا موافقين يا شيخ. او يرجعون مره ثانيه يقولوا ياخذ فلاح اهله كلهم، امه وابوه واخوانه، وانا يقول طبعا خلاص رحت لاهلي انا تعبت من هالمشوار هذا، ويرجعون مرة ثانية للرطبة، ويقوم الشيخ وياخذ من بنات أخوه الشيخ، حتى الشيخ الثاني أخوه يموت بشيء اسمه عبد الله ويحبه ويتمنى ان عياله يصيرون مثل عبد الله، شقرد وشجاع وكريم وطيب وراعي واجب. يقول ويخطب بنات الشيخ اللي هو بنات اخوانه حق ناصر وفلاح، وفعلا يتزوجون ويسوي لهم عشاء ذاك الليله ان العالم كلها تسولف فيه. والله يسر وجاهم عيال وسبحان الله وتروح فيهم الدنيا. والى الان يا ابو طلال عيالهم موجودين ومعروفين وما شاء الله مناصب، اللي في سوريا عنده خير من رب العالمين، واللي فيهم عندها راضي ومزارع والله فتح عليهم. طبعا في سؤال اكيد راح تسألوني، لذلك انا سبقتكم وسألت فيه هالشايب العزيز، قلت له زين في نقطة ما وضحتها. لما كنت تقول ان كل شتوية كانت تجي الحالة النفسية هذه ويقعد فلاح يبكي وهو نايم، ايش معنى في الشتوية؟ قال لي توقع يا ابو طلال، يقول هذه انا هم دريت فيها بعدين. طلع ناصر اللي هو عبد الله ولد الشيخ في كل شتوية يشد الحلال اللي عنده والغنم وكذا، ويجي يدخل الأراضي السورية، يقرب من صوب التنف السوري، يعني يكون قريب من بيت أهله. يقول سبحان الله كل ما يقرب عبد الله صوب أهله يتأثر منه فلاح. يقول يوم فلاح توظف وصار على الحدود، وهذاك فلاح طبعا ما دخل العراق ولا مرة، لكن من كل ما يقرب على الحدود يبدأ يصدع ويصير في حالة نفسية، وفي شيء يدفع يقول له ادخل العراق مثلا، ويقول يقعد ينوح ويبكي بالليل. يقول سبحان الله حاس بخوه كل ما قرب زادت عنده الحالة. يا سبحانك ربي. طبعا يقول بعد ما لقى أخوه يقول جانا وقدم استقالته، قال حبيبي مع السلامة عمي، أنا خلاص أنا بقضي وقتي مع أخوي اللي ما شفته من 20 سنة توأمي. يقول وتزوج بعدين مثل ما قلت كان بنت الشيخ الجديد طبعا، وصار رايح راد على العراق وعلى سوريا وأهله، وتغيرت حياته وصارت عنده ما شاء الله حلال وأملاك، والله ستر عليه. أتمنى أن أعجبتكم القصة، هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.